الرقاد الخاف بتنظام نسر جوفها قال ورقد قلت انا وين انا وين الرقاد الرقاد الخاف بتنظام نسر جوفها شبهها من رايب العين مطفي الزناد دقست مميز الناس وش معروفها طاقيت انك تكفح على وجهه رماد من رداه خاشر البنت في مصروفها كيف بس لو احتجب عن نساني سلبرات نفحة الغربي سر الحشاه فوفها قال ورقد قلت انا وين انا وين الرقاد الرقاد الخاف بتنظام نسر جوفها قال ورقد قلت انا وين انا وين الرقاد الرقاد الخاف بتنظام نسر جوفها والفحل يرعى المعاشير طلق بلا قياد حارس يحمى طرفها ويمن فوفها احمد الله زال همي وحققت المراد طبت والفرصة تطوف الردي ويطوفها من طبيعة كل حي يجهز للجهاد والرجال الأقوياء تلتفت لضعوفها قال ورقد قلت أنا وين أنا وين الرقاد الرقاد الخاف بتنظام نسر جوفها قال ورقد قلت أنا وين أنا وين الرقاد الرقاد الخاف بتنظام نسر جوفها ساعة في جو خالي من أيام العياد والفياض يعط ريح النفل بحروفها والدلال مساط رخافر فيها القناة والقصص والسامرية تشيل صفوفها قال ورقد قلت أنا وين أنا وين الرقاد الرقاد الخافرة غامر سر جوفها قال ورقد قلت أنا وين أنا وين الرقاد الرقاد الخافرة غامر سر جوفها قال ورقد قلت أنا وين أنا وين الرقاد الرقاد الخاف بتنظام نسر جوفها